أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففد أي فرض فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، أو من جهل حدثه أو نجاسه حتى ثرى. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخيل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا. قال رحمه الله: ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها. من وجد فرجة يعني في الصف، وعرف المؤلف رحمه الله الفرجة بأنها الخلل في الصف، قال ولو بعيدة، يعني ولو كانت الفرجة بعيدة فإنه يدخلها. وهذا يعني قوله من وجد فرجة دخلها، هذا إذا كانت الفرجة في مقابلته، في مقابلته بحيث لا يحتاج الدخول إليها إلى أن ينحرف يمينا أو شمالا. أما إذا احتاج دخوله إلى الفرجة أن يمشي عرضا يمينا أو شمالا، قالوا ففي هذا الحال يكره. واضح؟ إذا من وجد فرجة يعني في مقابله فإنه يدخلها، لأن في دخوله يعني سدا للفرج، سد للفرج وإقامة للصف. ولو كانت هذه الفرجة بعيدة إذا كانت في مقابل في مقابلته، أما إذا كانت الفرجة ليست في مقابلته بمعنى أن الفرجة عن يمينه بحيث يستلزم الدخول فيها، يستلزم الدخول فيها أن يمشي عرضا يمينا أو شمالا، فإنه لا يدخلها، بل صرحوا رحمه الله بالكراهة في هذه الحالة. لكن قول المؤلف رحمه الله ولو بعيدة، ولو بعيدة، هل يقيد هذا بشيء يعني البعد أو زمن ذلك؟ يعني هل نقول من وجد فرجة وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها ما لم يخش فوت الركعة، أو نطلق نقول ما لم يخش فوت الصلاة؟ وهذه تحدث كثيرا في المسجد الحرام، تحدث كثيرا في المسجد الحرام، تجد أن مثلا عند إقامة الصلاة يحصل خلل وفروجات في الصفوف، أحيانا ربما يكون أمامه 10 صفوف يجد فيها خللا، فأنا أقول كلما وجدت خللا أدخل أدخل أدخل أدخل، ربما يستلزم حركة كثيرة. فهل نقيد ذلك يعني دخول الخلل في الصف ما لم يخش فوت الركعة، مع أن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وجد فرجة ولو كان قد شرع في الصلاة، ولو كان شرع في الصلاة، فنقول كلما وجدت فرجة أدخل أدخل وتكون يعني صلاته كلها إيش حركة. أو نقيد ذلك بالشيء اليسير، يعني مثلا من وجد فرجة يعني صار في صف أو صفين أو ثلاثة مثلا، أما ما زاد على ذلك بحيث يكثر تكثر الحركة فإنه يبقى على ما هو عليه، ويكون الإثم على من إيش على من تسبب في هذه الفرجة. هذا هو الظاهر، يعني يقال من وجد فرجة فإنه يدخلها ما لم تكثر الفرج حينئذ بحيث تستوعب صلاته، فإنه حينئذ لا يفعل، لأنه يخل بما هو مقصود في الصلاة وهو الخشوع والخضوع. يقول ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، يعني وجد فرجة في الصف، يعني دخل ووجد الصف غير مرصوص، فإنه يأمرهم بالتراص أو يراصهم بيده ثم يقف في الصف، ولا عذر له حينئذ بالوقوف إيش خارج الصف، بالوقوف خلف الصف. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال: وإلا يجد فرجة، وإلا يجد فرجة يعني بأن وجد الصف تاما ولا فرجة فيه ولا خلل فيه، قال: وقف عن يمين الإمام، فيتقدم ويقف عن يمين الإمام. وظاهره ولو استلزم الوقوف عن يمين الإمام أن يتخطى الصفوف التي أمامه، وهو كذلك على المذهب. وقد تقدم لنا ما يترتب على ذلك من المفاسد، ذكرنا له أربع مفاسد تترتب على الوقوف عن يمين الإمام، لأن يعني قلنا في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف إن القول الراجح أنها تصح خلف الصف، وأن هذه وأن الإنسان إذا جاء والصف تام فهناك احتمالات أربع: أن يصلي عن يمين الإمام، أو أن يجذب أحدا، أو أن ينتظر، أو أن يدخل. وقلنا إن وقوفه عن يمين الإمام يترتب عليه إيش محاذير، منها مخالفة السنة في انفراد الإمام، ومنها أيضا فوات المصافة لمن جاء بعده، ومنها تخطي إيش الرقاب، ومنها أيضا أننا إذا قلنا لهذا إنه يصلي عن يمين الإمام ثم جاء ثاني عن يمين الإمام ثم ثالث، لا تنقض الصلاة إلا وعن يمين الإمام صف تام. يقول: فإن لم يكن يعني لم يمكن أن يصلي عن يمين الإمام بأن كانت الصفوف كثيرة ولم يتمكن من الوصول إلى الإمام، قال: فله اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة، وهذه الإباحة لا تنافي الوجوب، لأن أهل العلم رحمهم الله ولا سيما الفقهاء يعبرون بالإباحة أو يعبرون باللام الدالة على الإباحة في مقابل قول من يقول بالمنع، في مقابل قول من يقول بالمنع. قال: فله أن ينبه من يقوم معه. ولم يذكر المؤلف رحمه الله صفة معينة للتنبيه، بل قال: بنحنحة، يتنحنح، والنحنحة معروفة، أو كلام بأن يقول مثلا: ارجع فصلي معي، بارك الله فيك، أو جزاك الله خيرا، أو إشارة. النحنحة واضح، والكلام واضح، والإشارة كيف يشير إليه وهو قد يعني استدبره، كيف يتصور يشير إليه؟ دخل واصطفته. أي نعم، يعني هذا يتصور ربما أنه يأتي من وجوه المصلين، يدخل في مقام في وجه مصلي فيشير إلى أحدهم أن يرجع ويصلي معه، أو يدخل يده ويقول: ارجع كذا ولا لا. طيب، المهم أنه ينبه، سواء كان التنبيه بنحنحة أو كلام أو إشارة. يقول: وكره بجذبه، يعني كره التنبيه بجذبه. لماذا؟ قالوا لأنه تصرف في الغير بغير إذن، جذبه يتصرف في الغير بغير إذن، ولأن جذبه أيضا قد يؤدي إلى النزاع قد يجذبه بقوة وما أشبه ذلك، فيحصل نزاع، ولأن في جذبه تشويشا على صلاته. وأما الرواية الواردة في الحديث: ألا اجتررت رجلا، فأجابوا عنها بأنها ضعيفة. إذن لا يكون التنبيه بالجذب، بل هو مكروه على المذهب، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله وهو قول في المذهب أنه لا يكره، لكن الصواب أنه لا ينبغي، بل هو مكروه التنبيه بالجذب، لأن التنبيه بالجذب فيه افتيات على هذا المجذوب، وفيه أيضا تشويش عليه في صلاته. قال: ويتبعه من نبهه وجوبا، يتبعه يعني يتبع المنبه وجوبا، لأن هذا واجب، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا نبهه بإشارة أو كلام أو نحنحة، وجب على المنبه أن يتبع المنبه، لأنه يستلزم من هذا الاتباع الواجب، وما استلزم الواجب فهو واجب. وهذا كله مبني على القول بعدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. يقول رحمه الله: إن صلى فذا ركعة لم تصح. وجهه قال: لم تصح صلاته، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: وكرره لأجل ما أعقبه به، يعني هذا الكلام مكرر فيما تقدم. أين تقدم؟ إيه؟ وأين العبارة؟ لم تصح. طيب، وكرره لأجل ما أعقبه به، يعني كرر هذا الكلام توطئة الجملة الآتية وهي وإن ركع فذا أي فردا لغير عذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح. إن ركع فذا قبل سجود الإمام صح. قوله إن صلى فذا أو ركع فذا قبل سجود الإمام، وجه ذلك أنه لم يصلي ركعة وإنما صلى ركوعا، فمن ركع فذا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته، ولا يقال إنه منفرد خلف الصف لأنه صلى ركوعا ولم يصلي ركعة. وقوله رحمه الله وإن ركع فذا ركع فذا إلى آخره، ظاهره ولو كان، ظاهر كلام الماتن ولو كان قد دخل مع الإمام قبل الركوع، وأنه لو قام خلف الصف حتى ركع الإمام ثم دخل في الصف فصلاته صحيحة، يعني مثلا الإنسان جاء والإمام يصلي قبل الركوع فدخل معه في الصف وركع ودخل في الصف قبل سجود الإمام فإن صلاته صحيحة. إذن قول المؤلف ركع هذا يشمل ما لو دخل مع الإمام قبل الركوع، مثاله دخل والإمام يقرأ الفاتحة فكبر خلف الصف وجلس مع الإمام، يعني قام مع الإمام حتى ركع الإمام، فلما ركع دخل في الصف، ظاهر كلام الماتن إن ركع ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صح، واضح ولا لا؟ لكن المذهب في هذه المسألة، المذهب أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا أدرك الإمام راكعا لا قبله، المذهب أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا أدرك الإمام راكعا لا قبل ذلك، بمعنى أنه لو أدرك الإمام قائما فليس له أن يكبر ويبقى خلف الصف، وهذا القول أصح، لأن جواز هذه المسألة أعني الدخول والصلاة خلف الصف مبني على الدليل، فيجب أن تقيد بما دل عليه الدليل، والذي دل عليه الدليل تقييدها بما إذا خشي فوات الركعة، خشي فوات الركعة. والفرق بين المسألتين ظاهر، إن الفرق بين من دخل مع الإمام قبل الركوع وبين من دخل مع الإمام وهو راكع ظاهر، فإن من أدرك الإمام راكعا يدخل معه لإرادة إدراك الركعة، يدخل معه يريد إدراك الركعة ويخشى فوات الركعة، بخلاف من أدرك ما قبل الركوع فليس له عذر، ليس له عذر. وإذا كانت الصلاة، إذا كانت الصلاة قدام الإمام لا تصح ولو بقدر التحريمة، فكذلك الصلاة خلف الإمام لغير عذر لا تصح ولو بقدر التحريمة، إلا ما ورد به النص وهو من أدرك الإمام راكعا، واضح الآن؟ إذن نقول كلام الماتر رحمه الله إن ركع فذا ثم دخل الصف صحت، نقول ظاهره ولو أدرك الإمام قبل الركوع فإنه يجوز أن يدخل معه ثم يركع ثم يدخل في الصف، ولكن هذه مسألة على المذهب مفروضة، متى مفروضة؟ في صورة، وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا، أما إذا أدرك الإمام قائما قبل الركوع فلا يجوز له أن يدخل في الصف. وقلنا إن هذا القول أصح، لأن أصل المسألة مبني على الدليل، فيجب أن تتقيد بما دل عليه، بما دل عليه الدليل. طيب، يقول وإن ركع فذا أي فردا لغير عذر، وما هو العذر؟ بينه بقول بأن خشي فوات الركعة لعذر، نعم. وإن ركع فذا أي فردا لعذر، ما هو العذر؟ فسره بقوله بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، قبل سجود الإمام. التقييد بقوله قبل سجود الإمام هذا إذا كان، إذا خاف فوت الركعة، يعني التقييد بسجود الإمام فيما إذا كان معذورا، أما إذا لم يخف فوت الركعة فالمذهب أنه إن زالت فديته قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته، وإن زالت فديته بعد رفع الإمام من الركوع لم تصح صلاته. وكلام الماتن رحمه الله أنه لا فرق في هذه المسألة بين من كان لعذر ومن كان لغير عذر، واضح لنا؟ يعني ركع فذا، الذي يركع فذا تارة يكون ركوعه فذا لعذر، وتارة يكون لغير عذر. إن كان لي عذر، كان لي عذر، متى تزول الفذية؟ نعم، متى تصح صلاته؟ إن كان لي عذر نقول إن زالت فذيته قبل سجود الإمام صحت، يعني لو قدر أنه دخل مع الإمام راكعا ثم إن الإمام رفع من الركوع، رفع من الركوع وهو فذ، لكن دخل معه آخر بين الركوع والسجود صلاته صحيحة. طيب، وإن كان لغير عذر، يعني دخل مع الإمام راكعا لغير عذر بأن وجد فرجة في الصف ولكنه دخل ثم إن الإمام رفع من الركوع ولم تزل فذيته، فالمذهب أن صلاته باطلة، صلاته باطلة. وكلام المأذن هنا لا فرق، لا فرق في من دخل لعذر أو لغير عذر، بمعنى أن من ركع خلف الصف، أن من دخل مع الإمام راكعا ثم دخل الصف، فإن زالت فذيته قبل سجود الإمام صحت، سواء كان لعذر أم لغير عذر. ولنعيد، جاء معه هنا بأن دخل أو جاء معه آخر. نضرب مثال، رجل دخل المسجد والإمام راكع، فركع ورفع وهو فذ ثم دخل في الصف صلاته، ونزالت فذيته قبل السجود صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب، رجل آخر دخل مع الإمام فكبر قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، لا دخل مع الإمام ثم ركع معه خلف الصف ورفع ثم دخل، نقول هنا زالت، لا لم تزل فذيته، يعني حال رفعه من الركوع لم تزل فذيته صلاته على المذهب لا تصح، لأنه لغير عذر، لأنه لم يخشى فوت الركعة. يعني الصورة الثانية، دخل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فكبر ووقف خلف الصف ثم ركع ثم رفع ثم دخل في الصف بعد الرفع من الركوع، نقول صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. يعني أما على كلام الماتن فيجعل مناط الحكم إيش؟ السجود، فإن زالت فذيته قبل السجود صحت صلاته سواء كان لعذر أم لغير عذر. وبهذا يتبين أن هذه المسألة، وهي ما إذا ركع فذا ثم دخل في الصف، أن لها عدة صور. الصورة الأولى أن تزول فذيته قبل الركوع، بمعنى أنه دخل مع الإمام قبل الركوع ثم جاء معه آخر قبل الركوع، أو دخل في الصف قبل الركوع فصلاته صحيحة. إذا زالت فذيته قبل الركوع تصح صلاته. الصورة الثانية أن تزول فذيته أثناء الركوع بأن ركع دون الصف، وفي أثناء الركوع دخل في الصف أو جاء معه آخر، فهذه كالصورة الأولى تصح صلاته. الصورة الثالثة أن تزول فذيته بعد الركوع وقبل السجود، فالمذهب إن كان معذورا بأن خشي فوات الركعة صح صلاته، وإن كان غير معذور لم تصح. وظاهر كلام المتن أنها تصح مطلقا سواء كان لعذر أم لغير عذر. الصورة الرابعة أن تزول فذيته بعد السجود فلا تصح مطلقا، وهذا كله مبني على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. فإن قلنا بصحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان معذورا، فالصلاة في هذه الصورة صحيحة، واضح لا؟ إذا صلى فذا ثم دخل بالصف، فالمسألة لها أربع صور. الصورة الأولى ولاحظوا يا أخوان، الكلام مبني هنا كله على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء كان معذور أم غير معذور. الصورة الأولى أن تزول الفذية قبل الركوع، مثاله دخل مع الإمام حال القراءة وفي الصف مثلا فرجة أو ليس فيه فرجة أيضا على المذهب، ثم جاء معه آخر قبل الركوع فصلاته صحيحة، لأن بطلان صلاة المنفرد خلف الصف متى؟ إذا صلى ركعة. الصورة الثانية أن تزول فذيته في أثناء الركوع، بمعنى دخل خلف الصف وحده وركع مع الإمام وحده، وفي أثناء الركوع دخل معه آخر أو وجد فرجة ودخلها فصلاته صحيحة. الصورة الثالثة أن تزول فذيته بعد الركوع وقبل السجود، بمعنى أنه دخل مع الإمام راكعا، يعني ركع دون الصف، ورفع الإمام من الركوع، وهو لا يزال فذا ثم دخل في الصف. فهنا إن كان معذورا بدخوله يعني خشية فوات الركعة فصلاته على المذهب صحيح، وإن كان غير معذور بمعنى أنه جاء قبل ركوع الإمام أو وجد فرجة في الصف فصلاته لا تصح. وظاهر المتن الصحة، لأنه قيد ذلك بماذا؟ قبل السجود. الصورة الرابعة أن تزول الفذية بعد السجود فلا تصح مطلقا. طيب، وقولنا بعد السجود المراد بعد السجدة الثانية يا أخوان، ليس السجدة الأولى، السجدة الثانية. يعني الركعة تكون بركوع وسجدتين، يقول رحمه الله أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته لزوال الفذية. قال لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. قال وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الرفوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. إذن إذا إن زالت فذيته على المذهب، إن كان معذورا فزوال الفذية منوط بماذا؟ بما قبل السجود، وإن كان غير معذور فزوال الفذية منوط بماذا؟ برفع الإمام رأسه من الركوع. طيب ما رأيكم لو أن إنسانا جاء وفعل هذا، جاء وركع دون الصف سواء لعذر أو لغير عذر، هل دخوله الآن جائز أو غير جائز؟ أقول صحيح إنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعد. إذن لا تعد نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وعلى هذا فمن دخل مع الإمام راكعا خلف الصف، بحيث وجد في الصف فرجة ولكنه دخل مع الإمام ولو كان لخشي فوات الركعة، فإن صلاته لا تصح، اللهم إلا إن كان معذورا كما في حديث من أبي بكر. أما إذا فعل ذلك عامدا عالما ولو خشي فوات الركعة فمقتضى النص أن تكون صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعد، وهذا نهي، والأصل في النهي ماذا؟ الأصل في النهي التحريم، هذا مقتضى ما دل عليه الحديث. أما الفقهاء فيقولون بالجواز، يقول إنه يجوز أن يركع دون الصف مطلقا سواء كان عالما أم غير عالم، وسواء خشي فوات الركعة أم لم يخشي فوات الركعة. لكن إن خشي فوات الركعة قيد ذلك بما إذا زالت الفذية قبل السجود، وإن لم يخش فوات الركعة قيد ذلك بما إذا زالت الفذية قبل رفع الإمام من الركوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.